أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين، أما بعد. كنا في الأسبوع الماضي نتكلم عن الوتر. هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأ ويكثر من القراءة ويطيل الركوع والسجود. والله إذا تمكنت تصلي 6 ركعات 4 ركعات، وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يصلي الوتر ويختم بركعتين من جلود. يعني سيدنا عائشة برضه حدثت إنه الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الوتر ثم بعد ذلك صلى 2 ركعات من جلوس. الله، يبقى ما عملش اخر الصلاه وتر، يبقى عمل اخر الصلاه شكل. وقالت انه لما حمل اللحم، يعني لما جسمه تقل وتخن واصابه البدانه، بعد ما كان بيصلي 13 ركعه في الليل كان بقى بيصلي 7. ده معناها ايه؟ ان كل انسان على قدر طاقته. ما هي 7 يبقى معناها صلى 2 في 2 في 2 وختم بركعه، او صلى 2 في 2 وختم ب3. ما هو الوتر يا اما 1 يا اما 3 يا اما العدد الفردي. وبعضهم قال الوتر ممكن يبقى 5، ما هو كل عدد فردي اسمه وتر. افرض انا هصلي الوتر 3 ركعات، في 3 كيفيات جايزين لصلاه الوتر. يا اما هصلي ركعتين واسلم واقوم اجيب ركعه ويبقوا 3 وتر برضه، يا اما هصلي 3 ركعات متصله بسلام واحد وتشهد واحد. ودي افضل كيفيات في الوتر يا اخوانا، 3 ورا بعض. بنية الوتر في كيفية أخرى، أنه يصلى زي المغرب، بتصلي المغرب ركعتين وتقعد تقرا التشهد لحد النص وتقوم تجيب الثالثة، ده كله جايز في الوتر، هتبقى شبه المغرب. ولذلك بيقول إنها أقل من الكيفية اللي فاتت في القوة. الكيفية اللي فاتت أصح، إنك أنت تجيب 3 ورا بعض أو 5 ورا بعض أو 7 ورا بعض بتشهد واحد، ما تفصلش بينهم بتشهدات، يعني هو تشهد واحد وسلام في الاخر، او تركع ركعتين وتسلم وترجع تجيب ركعه. اصل هما الاحناف قالوا انك انت هتصلي 3 مجتمعه ورا بعضهم. هما ضعفوا كيفيه الصلاه اللي تشبه المغرب، وقالوا انها تشبه الفرض فلا تفعل حتى لا تشتبه بصلاه المغرب، لكن مفيش نهي صريح عن انك ما تعملهاش. يعني الواحد برضه يعملها ولو مره، دي بالظبط زي التسبيح والتحميد والتكبير اللي في ختام الصلاة. انه احيانا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سبحان الله 33 لوحدها، وبعدين الحمد لله 33 لوحدهم، وبعدين الله اكبر 33 لوحدهم. واحيانا كان يجمع بين الثلاثة في لفظ واحد، يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله والله اكبر، ويقول دول كم مره؟ 33. فاحيانا كان يقولهم مع بعض بلفظ واحد، واحيانا كان يفصل بين التسبيح لوحده والتحميد لوحده والتكبير لوحده. فهذا جائز وهذا جائز. برضه في الوتر يا تصلي 3 ركعات متتابعات متتاليات بتشهد واحد وسلام واحد، يا تصليهم زي المغرب، ودي كيفية لا بأس بها وإن كانت في القوة أقل. يا تصلي ركعتين وبعدين تبقى تسلم وتقوم تجيب الركعة الأخيرة. والوتر عند الأحناف لا يقل عن 3 ركعات، ولذلك الأحناف يصلوا العشاء وبعدين يصلوا سنة العشاء وبعدين يصلوا الشفع 2 ركعات وبعدين يقوموا يجيبوا 3 ركعات الوتر. بيصلوا سنة للعشاء غير الشفع وغير الوتر. الأئمة الثلاثة بيصلي سنة العشاء البعدية وبعدين بيقوم يجيب 3 ركعات وتر، يا إما يجيب 2 وبعدين يسلم ويجيب 1 أو 3 مع بعض. لا، الأحناف بيزودوا 2 غير سنة العشاء، سنة وركعتين تانيين والثلاثة بتوع الوتر، يعني بيصلوا 7 ركعات بعد العشاء، أو يقتصر على 2 بعد العشاء والثلاثة الوتر وخلاص، ويجعل السنة تكون مقام الشفع ويصلي 5 ركعات، وده اللي بيعمله الغالبية منهم برضه. لأن طبعا الشفع ليس مؤكدا كتأكد الوتر، والشفع لم يقل به إلا البعض. ولا ركعتين اسمهم شفع. وعلى كل حال من تطوع بخير فهو خير له، يعني كلما اقصرت من الصلاة كلما كان احسن، لا بأس انك انت تصلي بعد العشاء حتى اربعة، بدل ركعتين سنة خليهم اربعة، لا بأس. ادنى الكمال ثلاثة، لكن اقل ما يتأدى به الوتر يجزئ واحد. اول مراتب الكمال الثلاثة، واوسطه خمسة، واعلاه سبعة. لكن من ناحية الاجزاء بحيث يسقط عنك الطلب ولا تطلب بالوتر، لو صليت ركعة واحدة بس، اذا صليت ركعة واحدة بعد العشاء يكره ان يقتصر الانسان على ركعة واحدة بعد العشاء، بل الاولى ان هو يصلي السنة ثم يأتي بالوتر بعد ذلك، ويبقى برضو السنة دي تقوم مقام الشفع، ويبقى جمع بين العدد الزوجي والعدد الفردي، ويبقى جمع بين الشفع وبين الوتر. اذا قلنا ان الوتر بثلاث ركعات، ففي كل هذه الركعات قراءة سورة بعد الفاتحة، حتى اللي هيصلوها زي المغرب مش هتبقى زي المغرب من كل وجه، لان المغرب انت بتصلي ركعتين بسورة، والركعة الثالثة بتصليها من غير سورة. لكن في الوتر اذا كان ثلاثة هتصليهم على هيئة المغرب، هيبقوا الثلاث ركعات فيهم قراءة بعد الفاتحة، واذا كنت هتصليهم ثلاثة متصلة من غير تشهد برضو يبقى الثلاثة فيهم قراءة بعد الفاتحة. فالامامين الجليلين ابو حنيفة واحمد بن حنبل يأخذان من الاحاديث الواردة في هذا، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الاولى سبح اسم ربك الاعلى، وفي الركعة الثانية يقول يا ايها الكافرون، وفي الركعة الثالثة يقول هو الله احد. وده مناسب للوتر، الان لما تيجي تختم صلاة الوتر تقول هو الله احد، يبقى انت ختمت برضو ما يفيد ان الله وتر، وهو احدية الله عز وجل في هذه الصورة، يعني اديت الوتر وكمان ختمت الصلاة بالاعتراف بوحدانية الله عز وجل، ان الله وتر يحب الوتر فاوتروا. في رواية فالوتر الوتر، يعني التزموا الوتر لا تتركوا الوتر. زال مالك والشافعي انك تقرأ المعوذتين بعد الاخلاص. مالكية والشافعية قالوا ان بعد قل هو الله احد تقرأ قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، تختم بين الوتر. يبقى لو اقتصرت على الاخلاص ماشي، لو قريت معوذتين ماشي، لو انت هتصلي الوتر بقى ركعة واحدة يبقى تصليها بايه؟ تقول هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، لان اللي قال بجواز ان يكون الوتر ركعة واحدة مالك والشافعي واحمد. يبقى انت اما انك انت تقرأ برضو بالاخلاص والمعوذتين على رأي مالك والشافعي، او تقرأ بالاخلاص فقط على مذهب الامام احمد ابن حنبل. اما اذا صليت ثلاثة على مذهب الاحناف يبقى مش هتقرأ المعوذتين، وانما هتختم بقول هو الله احد اللي هي الصورة الدالة على الوتر. افرض انك انت هتصلي الوتر اكتر من ثلاثة، خمس ركعات سبع ركعات، وارد بقى ان تقرأ كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بإنا أنزلناه في ليلة القدر، يوتر بإذا زلزلت الأرض في الركعة الثانية، يوتر بألهاكم التكاثر في الركعة الثالثة، والكافرون في الرابعة، وقل هو الله أحد في الخمس، وما بعدها معوذتين. كان سيدنا علي بن أبي طالب يقول لا يهجر شيء من القرآن، فكان أحيانا يقرأ السورة وما بعدها في الوتر. يعني ده كله بيدل على انه يجوز لك ان توتر باي سورة من سور القرآن. واما مسألة الاقتصار على الاعلى والكافرون واخلاص ومعوذتين، هذا افضل صحيح، لكن لا يبطل الوتر اذا انت قرأت باي سورة اخرى من سور القرآن، او بسورة من هنا وقريت اللي بعدها، ليس في القرآن مهجور كما قال الامام علي رضي الله عنه صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن يسأل، وإن الله يغضب على من لا يسأل. حديث: من لم يسأل الله يغضب عليه، يعني أن الله يحب من عباده

فيبقى لابد من احترام هذه الأوقات، ولابد من احترام هذه الشروط والعمل عليها حتى تجاب الدعوات. أريد أن أنبه إلى أن الدعاء عند قبر من القبور أيا كان نوع هذا القبر فإنه لا يزيد عن الدعاء في أي مكان آخر من الأماكن، يعني أن تدعو الله وأنت في بيتك، أو تدعو الله وأنت في المسجد، أو تدعو الله وأنت في الشارع، تدعو الله وأنت عند مسجد فلان أو مسجد فلان، يعني هذا كله لا يغير في الأمر شيئا. صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعود إلى من الوتر. وقد ذهب الأحناف ومعهم الحنابلة إلى أن الإنسان سن في حقه أن يدعو في الوتر القنوت بالتاء، لأن القنوت بالطاء معناه اليأس والعياذ بالله، لا تقنطوا من رحمة الله، لكن القنوت وكانت من القانتين، فالقنوت بالتاء معناه الدعاء. فالأحناف يرون أن القنوت في الوتر، وأن الإنسان إذا أوتر فإن من السنة في حقه أن يقنط. والحقيقة بمراجعة الأحاديث الواردة في قنوت الوتر وجدتها أحاديث زي ما قال الإمام ابن حزم رضي الله عنه، أحاديث ليست على درجة كبيرة من الصحة، لكن زي ما قال ابن حزم إنه لم يرد إلينا من أخبار القنوت في الوتر إلا هذه الأحاديث، يعني حديث القنوت في الوتر حديث حسن، رواه أنس بن مالك ورواه عنه النسائي والإمام أحمد وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر أنس بن مالك أنه كان يقنط في الوتر بعد الركوع أحيانا وأحيانا قبل الركوع، يعني أحيانا كان يدعو قبل الركوع وأحيانا كان يدعو بعد الركوع، زي ما قالوا الأحناف والحنابلة يجوز أن تدعو بعد الركوع ويجوز أن تدعو قبل الركوع، يعني هذا جائز وهذا جائز. تدعو سرا إذا كنت تصلي منفردا، إذا كنت تصلي إماما وأردت أن يؤمن الناس يبقى لا بأس أن تدعو جهرا، هذا عند الأحناف والحنابلة. احنا قلنا الحديث الشريف اجعلوا آخر صلاتكم ايه؟ وسرا. فلما تختم صلاتك بهذا الدعاء الطيب يبقى ده ختام مسك، ختام حسن. ما قنوت الوتر عند الأحناف برضو اللي اختاروه المالكية في صلاة الصبح، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونخدع من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذا اختاره الأحناف. صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كل يوم صلاة الوتر فيها الدعاء. في النصف الأخير من رمضان قالوا الشافعية السنة يكون الدعاء في الوتر من النصف الأخير من رمضان فقط، لأنها أيام مباركة والدعاء فيها مستجاب. إنما الأحناف عندهم الدعاء في الوتر طول العام. المالكية لا يرون الدعاء إطلاقا إلا في صلاة الصبح، ما عندهمش دعاء في الوتر. لما سألوا أنس بن مالك عن الدعاء في الوتر هل كان قبل الركوع أو بعد الركوع، قال كان قبل الركوع وكان بعد الركوع، أحيانا كان الرسول يدعو قبل الركوع عليه الصلاة والسلام وأحيانا كان يدعو بعد الركوع. إن كنت تصلي إماما فارفع صوتك بالدعاء وهم يأمنوا مأمومين، وإن كنت تصلي منفردا تدعو سرا. اللي قالوا إن في دعاء في الوتر قالوا من سنة الدعاء أن تكبر للدعاء، يعني بعد ما تقرا الفتحه مثلا افرض انك هتدعو بعد الركوع، بعد ما تقول سمع الله لمن حمده وتقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الى اخر الثناء على الله عز وجل، ترفع يدك وتكبر ثم تدعو الله عز وجل. طبعا اذا كان امام وكبر هيلخبط الدنيا، وانا ما كنتش عايز اقول هذا الكلام، بس يعني من باب الامانه العلميه انا ما رضيتش اخبي عليكم هذا الامر. مش عايز إمام يقف بعد الركوع ويروح مكبر عشان يدعي. إذا كنت هتكبر تكبر في سرك، مش تكبر تكبيرة جهرية عشان اللي وراك يسجدوا وبعدين يروحوا قايمين تاني اللي بتدعي. مش عايزين اللخبطة وسوء الفهم. أنت عايز تكبر وعايز تعمل المسجد، ما تجيش تقول بقى ما هو الأحناف قالوا مكبر للدعاء. طب هم عندهم تكبيرتين، تكبيرة قبل الدعاء وتكبيرة بعد الدعاء. لان الدعاء بين ثنائين على الله عز وجل. هما يكبروا قبل الدعاء وبعدين يبدا يدعو وبعدين يكبر في نهايه الدعاء. طبعا انت بتعمل كده ان شاء الله هتلخبط اللي وراك كلهم، ما هم عارفين ان كنت انت بتسجد ولا ما حدش يعمل هذا العمل اطلاقا جهرا ابدا والا يبقى حرام. اعمل هذا العمل سرا، يعني كبر في سرك وادعي، وكبر في سرك بعد الدعاء. وبعدين تكبيرات الانتقال دي تكبيرات جهريه زي ما الناس متعوده، وفاهم الناس ان اللي هيدعي ورايا يبقى يكبر في سر، ما حدش يرفع صوته بالتكبير اطلاقا. انا بنبه على هذا عشان اكون بريء امام الله عز وجل من اي فيلسوف ياخد هذا الكلام ويروح طالع عنه فيه انه وقع على حاجه جديده. الله اكبر يقولوا كلهم تكبير، هو يقول لهم اللهم انا نستعينك ولا نستغفرك، يرجعوا يقوموا كلهم تاني عشان عرف حته مستحبايه جديده لخبط فيها الناس كلها وراه. ما ينفعش هذا الكلام، يعني ضرره اكبر من نفعه، فحرام. انت عايز تكبر، كبر في سرك وادعو الله عز وجل. هل ترفع يديك الى الصدر؟ برضو هذا وارد، انه عليه الصلاه والسلام كان يرفع يديه في القنوت الى صدره، وبعضهم قال انه كان لا يرفع يديه، واللي قال يرفع اليدين قالوا يمسح بهما وجهه، والاكثر بقى قالوا ان مسح الوجه في الصلاه مكروه، وده اللي انا عايز تاخده بيه. لا تمسح وجهك في الصلاه بيديك، بل اختم الدعاء بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكبيره صغيره في سرك كده او بلاش، وتروح مكمل على طول الصلاه. ما تمسحش وجهك بالدعاء الا في غير الصلاه، لكن الصلاه الاولى انك انت ترفع اليدين، لكن مش ضروري تمسح وجهك بالدعاء. هذا هو الاولى من خلال ما شفت في المذاهب، لقيت الاقوى عدم مسح الوجه في الصلاه ومسح الوجه في غير الصلاه. في الصلاه ما تمسحش وشك، لان انت بتدعي في السجود ما بتمسحش وشك، وبتدعو بين السجدتين ما بتمسحش وشك، وبتدعي في التشهد وبرضه ما بتمسحش وشك. يبقى كل دعاء في الصلاه لا يجوز ان يمسح الانسان وجهه في الصلاه، لانه ما دام ما بيمسحش وجهه لا في السجود، والا لو قلنا ما يبقى تمسح وجهك في السجود، تمسح وجهك بين السجدتين، تمسح وجهك في التحيات وفي زياره التحيات، كل ده فيه دعاء، بل الفاتحه نفسها دعاء. يعني بقى اهدنا الصراط المستقيم، ويروح رافع ايديه ويروح ماسح وجهه. فانا بقول ان الاولى عدم مسح الوجه في الصلاه. انا لا قول لي مع الائمه، لكن بقول اللي انا فهمته يعني. ومسح الوجه بعد الصلاه هو ده الاولى. طبعا تقبيل اليد ده بدعه، مفيش عنه اي كلام. مساله الواحد يبوس ايده ووشه وظهره بعد الدعاء زي ما بيعمله ده تخريف، فما نعملوش. لا نقبل ايدينا بعد الدعاء، ولا نقبل ايدينا اول الخطيب بيطلع المنبر يقول الحمد لله كنت البوز اشتغل. تك تك تك تك ايه ده؟ صلى الله عليه وسلم. واختلف المالكية. الإمام مالك لما سألوه تدعو قبل الركوع أم بعد الركوع يا إمام؟ قال يستوي عندي الأمرين، لكني في خاصة نفسي، شوف الراجل والأمانة اللي عنده، في خاصة نفسي أنا أدعو قبل الركوع، لكن من دعا بعد الركوع فليس عليه شيء. زي ما تقول ترجح عنده إن الدعاء يكون قبل الركوع، بس مش قادر يقطع برأيه. إن كان عليا بينه وبين نفسي أنا بدعو قبل الركوع، يعني بعد ما يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية في صلاة الصبح ويقرأ الصورة يقوم يدعو الله عز وجل ثم يركع، هذا في خاصة نفسه. طب واللي يدعي بعد الركوع؟ قال لا لا بأس عليك، خلاص ماشي. طيب وانتوا يا شافعية نظامكم ايه في الدعاء؟ ما تدعوش الا في الوتر من النصف الاخير من رمضان. قالوا لا ولنا دعاء ايضا في الصبح لا بأس من الدعاء، يعني ما هوش سنة مؤكدة ولا بتاع، ده يعني سنة خفيفة عندهم. طيب والدعاء عندكم قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ قالوا لا في الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية. وايه صيغة الدعاء اللي عندكم؟ الدعاء المعروف، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالى. هو الدعاء حتى لحد هنا، مفيش بقى فلك الشكر على ما قضيت ولك الحمد على ما أنعمت به وأوليت، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، ده كله مش في الدعاء. وايضا كلمه حقا ونشهد ويا الله كل اللي بيتقال ده كله ليس له اصل مطلقا، وزي ما يكون بيرد على بعض. يعني ده لا ينبغي ان يكون هذا في الصلاه اطلاقا، لان مفيش هو يقول وانت ترد. الوارد في الدعاء في الرد على الامام التامين فقط، ان تقول امين. اما اذا كان فيه ثناء على الله زي انك تقضي ولا يقضى عليك، ده ثناء على، هتقول امين ايه؟ تسكت انت ما تردش. فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما انعمت به واوليت، ماشي، ما هو ده صحيح. من غير انت ما تقول حقا ما هو حقا، ومن غير انت ما تقول يا الله وتزعقوا كده كلكم مع بعض. في كتب الشافعية الأمهات مفيهاش هذا الكلام، مفيهاش إلا إن الإمام يدعي وخلاص. إذا كان في دعاء تقول آمين، إذا كان ثناء تقعد ساكت ما تردش. لا الصحابة كانوا بيردوا ولا التابعين، مكانش في حاجات في الإطلاق. شاهد إن الشافعية عندهم هذا الدعاء صباح. يبقى بقى الدعاء دلوقتي الوتر هندعي فيه على رأي الأحناف والحنابلة. الصبح قبل الركوع المالكية قالوا هو ده الأولى سرا، يعني لو لقيت إمام مالكي صلى بيكم الصبح وبعد ما قرا الصورة راح واقف ساكت كده، واحد بيدعي سرا، هو إذا كان إمام ناصح ما يعملهاش طبعا عشان ما يلخبطش، لأن أنت هتردوه. معظمكم هيفتكر إنه نسي الآية أو إنه مثلا نسي الركعة، نسي يركع، جرت عليه النوم وهو واقف، ما هو هيسيب الناس وراه ويفضل واقف ساكت كده. كل ده برضه ينبغي أن نتلاشى. ابن حبيب أحد علماء المالكية الكبار قال انا مع الشافعيه في ان الدعاء يكون بعد الركوع، وده الاولى خلاص. مش ده انا ادعي بقى قبل الركوع بين قوم ليسوا مالكيين، لا يعرفون عن امام مالك انه يرى هذا، فاقول مثلا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الناس كلها تهيأت للركوع وانا ايه اروح ساكن يستنوا واعود الى اللهم انا نستعينك ونستغفرك سرا ونؤمن بك ونتوكل على الله. يستنوا ان انا اركع ما اركعش. الناس هتظني معظمهم هيقول الامام هو ايه؟ فاكر انه مش متوضي، ايه اللي جرى؟ واللي يسرح واللي هو عليه قال ايه تركع؟ كل ده انت بقى فرحان انك انت نفذت راي الملكيه، طب انت لخبطت كام واحد وراك؟ وبلبلت افكار الناس ودخلت الخلل في الصلاه، هذا لا يليق. انما بدأ الدعاء بعد الركوع عند الشافعي، ندعي بعد الركوع حتى وان كنا مالكيين، وبعدين ندعي برضه بالدعاء المنصوص عليه، وبعدين نبقى نقول اي دعاء اخر. وزي ما قلنا بلاش وحقا ونشهد يا الله ولا. عند غير الشافعيه قد تؤدي الى بطلان الصلاه، زي الامام مثلا لما يقف يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي، انت تروح راضي تقول عليه الصلاه والسلام يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، انت كمان تقول عليه الصلاه والسلام يا ما كان محمد ابا احد من رجالكم، انت تقول عليه الصلاه والسلام. لم يوجد هذا الا الشافعيه، يعني غير الشافعيه قالوا لا، انت بيبقى زيك زي اللي واقف جنب واحد وعطس فقال الحمد لله، رحت انت قايل له يرحمكم الله وانتم بتصلوا، ثم تشميت العطس سنه، تشميت العطس سنه تقول له في الصلاه يرحمكم الله، هو ده كلام؟ على كده تلاقي واحد جاي بالدورة تقول له شفيته ولا الثاني تقول له زمزم وكلام ده. حتى كان عرض سؤال لبعض الشافعية وقال له الله، طيب سمعت واحد بيصلي على رسول في الشارع ماشي بياع كده من اللي بيقوله صلى على النبي في الشارع ماسك عربية لا بيصلي ولا بيهبب، طبيعته كده بينادى، اجاوبه ده راح اقول عليه الصلاة والسلام؟ ولا مش امام ليا ولا بتاع ولا. الشافعية تساهلوا في هذا شوية وقالوا الله يعني هو لا بأس، إذا كنت أنت متعود لما تسمع ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام تقوم تصلي عليه، خلاص. الإنسان ما يجاوبش الإمام إلا بالتأمين فقط. كان إذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن من وراءه من الصحابة ومن التابعين، يقولوا آمين. فإن كان حاجة فيها ثناء خلاص أثنى على الله عز وجل، يبقى هو في قلبه يثني على الله في سره وراءه. انما حقا ونشهد ويا الله وبهذا الزعيم لا، يعني لا يقول. والعجيب ان ما كانش في مساجد الجمعيه الشرعيه زمان حد بيقول هذا الكلام اطلاقا، لانهم كانوا زمان مطلعين جدا. الناس دول كانوا على علم في الماضي، كانوا على علم صحيح، يعني صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. طب هل يجوز القنوت في غير الوتر والصبح الظهر مثلا او العصر او المغرب او العشاء؟ قالوا لا يجوز القنوت الا للنوازل، اذا نزلت مصيبه بالمسلمين مثلا يبقى يجوز للامام ان هو يدعي الظهر ويدعي العصر ويدعي المغرب ويدعي العشاء، صلى رسول الله في تموه قنوت النوافل. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا على حي من احياء العرب، حي سلي، لانهم كانوا قتلوا بعض اصحابه غيلة. كل ناس منهم قالوا يا رسول الله احنا اسلمنا والاسلام دخل قلبنا، بس يعني مش لاقيين حد يحفظنا القرآن، ومش لاقيين حد يعلمنا الصلاة، ومش لاقيين حد يعلمنا العبادة، هنعبد الله ازاي؟ وبعدين انتوا بعيد عننا في المدينة، ما نقدرش نجيب البلد كلها ونيجي نتعلم. فاعمل معروف يا رسول الله، ابعث معانا ناس يقعدوا في وسطنا كده هناك في البلد، زي بعثة تعليمية علمية يعني، يقعدوا معانا ويفهمونا امر الدين، ناس تثق فيهم انت يعني. فاستجاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم خلاص تعايا فلان تعايا فلان، ناس من المثقفين الفقهاء بتوع الصحابة الحلوين قوي المتعلمين، روحوا مع الجماعة دول وعلموهم القرآن وعلموهم الصلاة ازاي والصيام ازاي، يعني كونوا رسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشوا معاه، فضلوا ماشيين معاهم يوم اثنين ثلاثة، بلد بعيد، وأثار دكهم مبيتين لهم كمين ومبيتين لهم الغد. أول ما قربوا على البلد وأول ما أوشكوا أنهم يدخلوا البلد، هوب رفع يا جدع أقف عندك، مش راحوا ملفوفين حواليهم من كل ناحية، تعالوا يا أولاد الدين جئتوا المسلمين. قال إيه يا جماعة بتعملوا فينا كده ليه؟ إحنا جايين نعلمكم، أتعلمونا، إحنا لا أسلمنا ولا عمرنا هنسلم، انما دي حيله نجيبكم بيها عشان نخلص عليكم وناخد بالطار. شوف الغدر يعني، لان انتوا قتلتوا مننا مش عارف ايه في الحرب وعملتوا وسويتوا، فاحنا ضحكنا عليكم وضحكنا على النبي بتاعكم وعملنا يلا يا جدع اضرب. طبعا هم رايحين لا ناويين على قتال، ناس رايحين مسالمين جدا، لا واخدين معاهم سيوف ولا واخدين معاهم، هيعملوا ايه يعني؟ بقوا يلتفوا حواليهم وبقوا يقتلوا ده ويقطعوا في ده ويعملوا في ده، لدرجه ان في واحد فيهم ربنا اكرمه ووقف بينهم يناضل يوما كاملا، مش قادرين يتغلبوا عليه، كانت معه قوه الله عز وجل، قعد يضرب فيهم ويموت منهم ويتجرح ويتحمل، وبعدين في اخر اليوم تمكنوا منه فقتلوه. فهو على وشك ان يلفظ روحه قال اللهم اني قد حميت دينك اول النهار فحمي جسدي آخرة، واستجاب الله له. كانوا في النية انهم يمثلوا بي ويقطعوا، لانه هو كان زهقهم قوي، فقالوا هنقطعوا عضوا عضوا، يعني عايزين الذراع في ناحية والرجل في ناحية نمثل بيه بقى. شوف كثرة. فتقول كتب السيرة ان هذا الانسان دعا ربه عز وجل وقال اللهم ابلغ عني نبيك اني قاتلت في سبيل الدعوة حتى قتلت حتى استشهد، واللهم إني قد حميت دينك أول النهار فاحمي جسدي أنت آخرة. فيقال أن الله سبحانه وتعالى بعث عليه من الطيور أشكالا أخافت الناس من حوله أن تدنو من جثته، يعني أول جثة خرجت في الأرض جت شوية طيور أنواع عمرهم ما شافوها وحوالين الجثة كده زي القطة المبرقة كده المفترسة يعني، فكانوا بعد ما كانوا عايزين يجوا يقطعوا الجثة خافوا يقربوا على الجسد الشريف، ثم احتملته هذه الطيور الى حيث يشاء الله ومحدش عارف راح فين، والقته في اي مكان حتى الان يعني بيقال هذا. المهم ان النبي عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا جدا حينما وصلت اليه اخبار غدر هؤلاء الناس، فدعا عليهم شهرا كاملا، كان يدعو بالمسلمين ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وصبحا، فلا يسموه قنوت النوازل، قنوت الايه؟ النوازل. فكان يقول اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اشدد وطأتك على سليم، اللهم اشدد وطأتك على زكوان، اللهم اشدد وطأتك على عطية، يعني يفضل ايه؟ يدعو على هذه القبيلة وعلى من فيها، والمسلمون يؤمنون من ورائه. فالقنوت اذا كان للنوازل يبقى تدعو الله في اي وقت، سواء كان الصبح او الظهر او العصر او المغرب او العشاء، وتدعو بعد الركوع، بعد ركوع الركعه الاخيره، وترفع يدك الى صدرك، تجمع كفيك وتدعو الله عز وجل. ولذلك الجماعه اللي قالوا مفيش رفع يدين في الصلاه قالوا الا في قنوت النوازل، يبقى معلش يعني مثلا نزل قحط بالمسلمين او نزل جفاف بالمسلمين، والله المسلمين ما عارفين حاجه، حتى صلاه الاستسقاء ما احسنوهاش، ما عرفوش يصلوها زي الناس. والعلماء بينهم نسيوها لانهم طبعا يعني سمعت الناس اللي قالوا على صلاه الاستسقاء معظمهم ما هوش فاهم في صلاه الاستسقاء ولا عارف يفهم الناس يعني ايه صلاه الاستسقاء، فلا هم صلوا صلاه الاستسقاء ولا حتى دعوا بقنوت النوازل. يعني دي نوازل، لابد من الدعاء بقنوت النوازل، نقل قنوت النوازل ما دام في جفاف او في مجاعه او في حرائق او في زلزال، يبقى لابد هنا من قنوت النوازل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم قالوا بقى ان القنوت للنوازل يكون بعد كل صلاه. طيب هل يجوز القنوت من غير نوازل؟ قالوا لا. اتفق الأئمة على أنه لا قنوت في غير النوازل إلا في الوتر والصبح زي ما شرحنا في أول الدرس. إنما قنوت أن ترفع يديك في صلاة العصر وتدعو، أو ترفع يديك في صلاة الظهر وتدعو، أو في صلاة المغرب لا. فالمالكية قالوا إن الوتر يقضى ما لم تصلي الصبح، يعني أنت عليك الوتر من امبارح ما صليتوش، تركت الوتر إما عمدا او نسيانا او تركته من غير قصد، يعني انت قلت لما اقوم بالليل اتهجد وابقى اصلي الوتر فما قمتش الا في صلاه الفجر، هل تصلي الوتر قبل صلاه الصبح؟ ايوه عند المالكيه ما دمت لم تصلي الصبح بعد فيجوز لك قضاء الوتر. اما اذا صليت الصبح وبعدين افتكرت ان عليك الوتر، لا، وقت الوتر ينتهي بصلاه الصبح. فلم صليت الصبح يبقى خلاص. يعني لو انا قمت بالنوم وفاضل على الشمس ما يسع الصبح فقط يبقى ما صليتش الوتر، انا ما صليت الصبح، لان الوتر طبعا سنه والصبح فرض، اقدم الفرض على السنه. هذا راي المالكي. الاحناف قالوا لا، تصلي الوتر في اي وقت في غير اوقات النهي، انتوا عارفين الاوقات المنهي عنها، لا صلاه بعد الصبح ولا عند طلوع الشمس ولا عند استواء الشمس في سبد السماء ولا بعد صلاة العصر ولا عند نزول الشمس للمغيب. والشافعية قالوا لا، صلوا في أي وقت، لأن هم عندهم صحيح المسجد يتؤدى حتى بعد العصر حتى بعد الصبح، يعني أي وقت صلوا فيه وخلاص. يبقى دلوقتي إحنا عندنا ثلاث مذاهب. مثل المالكية تدلوا حديث إذا أصبحت فلا توتر، يعني إذا صليت الصبح فلا توتر.